ترهم ببعض المواضيع التي تطرح في هذه الحلقات أو في غيرها، فأشعر ولله الحمد بنوع من الإيجابية والأثر لهذه الحلقات، فأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب. نحن جميعا مسافرون كما أن هذا البرنامج بهذا الاسم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعابر السبيل هو المسافر. أرحب بكم مرة أخرى، وكم أنا مسرور بهذا اللقاء، وأرحب أيضا بالشباب الذين معي، الأخ ناصر وسعود وعلي، وأسأل الله لا يحرمكم ولا يحرمهم الأجر والثواب على حضورهم. طبعا حتى الإنسان يكسب محبة الآخرين، لن تستطيع أن تكسب محبة الناس بمالك ولا بقوة جسدك ولا بجمال وجهك ولا بعلو منصبك، إنما تستطيع أن تكسب محبة الناس بأخلاقك وتعاملك معه ممتاز. كلما صار الإنسان أكثر تعامل حسن مع الناس أحبه الناس، لذلك الله تعالى قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني أنا لما أتي وأعطي الواحد 100 صدقة عليه ثم أعبس في وجهه وقل يلا اقلب وجهك، والله كأني ما أعطيت الشيء، بينما لو يأتي ويقول أعطني فلوس وأقول له والله يا أخي أنا ودي أعطيك وأنا أشعر بألمك وأشعر بحاجتك لكن والله ما معي شيء لكن أدعو لك، يا شيخ كأني معطيه 1000 ولا لا، بحسن التعامل معه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. لن أتكلم عن الخلق عموما، لكن سأتكلم عن يعني نقطة معينة مهمة من الأخلاق، وهي أن يكون الإنسان سمح في تعامله مع الناس. سأقف معكم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام سمحا، يعني ما كان يتصيد الأخطاء. مشكلتنا اليوم بعض الناس يدقق على كل صغيرة وكبيرة، يعني تخفى الحقائق عن عيون لا ترى في الصفحة البيضاء إلا الأسود، لو تعطيه طعاما من ألذ الطعام وأحسن الطعام وأجمل الطعام ينسى كل ذلك وينتبه إلى الشعرة التي سقطت فيه خطأ، ويبدأ يتكلم: إيش الشعر؟ طعامكم غير جيد. طيب يا أخي نسيت أن الطعام متعوب عليه. بعض الناس غير سمح في تعامله مع الناس. سأقف معكم وقفات سريعة في خلال هالدقائق كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام سمحا في تعامله مع الآخرين. خذ أمثلة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات صباح إلى بيته، فلما دخل كان جائعا، فقال لعائشة: عندكم طعام؟ قالت: ما عندنا طعام. ما عندنا طعام؟ طيب ممكن عائشة رضي الله عنها راحت عليها نومة ذاك اليوم ونسوا الطعام مثلا، أو أي سبب آخر. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا ما أخبرتوني إن ما في طعام؟ طيب أنا كان ممكن أفطر برا عند واحد من الصحابة، ليش ما في أكل؟ ليش ما في أكل؟ لا لا ما أعمل مشكلة، ما في طعام؟ قالت: ما في طعام. قال: إني إذن صائم. ما أعمل مشكلة. دخل مرة أخرى على أم هانة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح، دخل لما فتحوا مكة، تقول: دخل علي وكنت أعرف في وجهه الجوع، واضح من وجهه الشاحب انه جائع، قال: عندكم طعام؟ قالت: عندنا. فذهبت ما احضرت له رز ولحم وهريس، احضرت للنبي عليه الصلاة والسلام خبزا يابسا. تخيل واحد جائع جوع شديد ويأكل خبز يابس، يعني الاصل لو كان معه مرق، معه لحم، لبن اغمسه فيه. فلما احضرت له الخبز اليابس قال صلى الله عليه وسلم: هل عندكم ادام؟ في أي شيء ممكن أنا أضعه عليه؟ فقالت: ما عندنا إلا الخل. تعرفون الخل يا جماعة، الخل يعني حامض جدا، ولو تشرب ملعقة خل نشبت في حلقك هنا وأحرقتها عندك. لذلك حتى الذين يعملون مشويات لحم أحيانا ينقعون اللحم في خل قبل أن يطبخوه حتى يستوي بسرعة. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام متحمسة لهذا الخل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاتوا. فجاءوا بالخل، فجعل يضع من الخل على الخبز ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. شوف يا أخي اللطف، هي كأنها تقول: الجود من الموجود يا رسول الله، ما عندي غيره. قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. يا جماعة لما يتعامل الإنسان بهذا اللطف مع الناس، الآن بعض الناس في أمر طعامه، ما عندكم إلا هالأكل وأنت ياشي من نومك إلى الظهر، طيب ليش ما بلغتون، يبدأ كل الكلام انتقادات على الآخر، والمسألة كلها طعام. يعني أنت سواء أكلت طعاما بألف ولا طعام بأقل من ذلك هو سيخرج شيئا واحدا، كله سيملأ البطن، يعني ما في مشكلة. من المواقف منه عليه الصلاة والسلام في السماحة واللطف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا مع أصحابه، وهذا موقف عجيب، فأقبلت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام معها قطيفة. إيش القطيفة؟ الله. ها. تسمعون عن القطايف؟ القطايف حلاوة. القطايف حلاوة، لكن القطيفة قماش، معها قطيفة قماش قد صنعته للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت من القماش إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه قالت يا رسول الله هذه صنعتها لك. طبعا هم كانوا في السابق لما تأتي قطعة قماش ما يحتاج يذهب الخياط ويخيطها مثلنا اليوم، لا، كان لما تأتي الواحدة منهم قطعة قماش يأخذها ويلفها عليه خلاص إزار ورداء مثل لباس الإحرام، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا لها. كيف عرف أن محتاج لها؟ واضح أن إزاره أو رداءه قديم، فالصحابي يقول واضح النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج لها، فلما أخذها صلى الله عليه وآله وسلم دخل بها إلى البيت ولبسها وخرج فرحان. يقول الصحابي دخل وخرج والله إنها إزاره، مباشرة حطها إزاره وطلع للصحابة فرحان بها. فقال واحد من الصحابة يا رسول الله هبنيها أعطني إياها. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعرف هذا بعد الفاصل إن شاء الله. هذا شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة زائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدت إليه امرأة قطيفة فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فلما خرج رآها أحد الصحابة عليه قال يا رسول الله هبنيها. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مباشرة ولاهم ظهره ودخل إلى بيته ونزعها ولبس رداءه القديم، لبس إزاره القديم وخرج إليه وقد صفطها النبي صلى الله عليه وسلم. قال تفضل. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هبنيها، يعني أنت الآن تراني محتاجة وتقول هبنيها، يا أخي السوق مليان قطايف، مليان يا أخي أنواع من القماش، ما بقى في الدنيا قماش إلا اللي ألبسه، حتى إزاري ما تتركونها علي. لا لا لا لا لا، أصلا ما كان هذا التعامل عليه الصلاة والسلام، كان سمحا في كل شيء، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا تشهده كانت لاؤه نعمه. لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يدقق على بياخذ إزاري، يأخذ مدري إيش طعامي، يأخذ كل هالأمور، هذه سمح فيها ما لم تنتهك حرمة من محارم الله. أخذها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاها ذلك الرجل، وأخذها ذلك الرجل ومضى. فقال بعض الصحابة لذلك الرجل يعني أنت طلبتها من النبي عليه الصلاة والسلام وكان واضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج لها، لماذا طلبتها منه؟ الرجل نية الصالحة قال والله ما طلبتها منه إلا لتكون كفني. يقول أنا أخذتها منك حتى تكون هي كفني لما أموت. وفعلا يموت ذلك الرجل بعد فترة ويكفن بهذه القطعة من القماش التي لفت على ذلك الجسد الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني لطيفا سمحا في التعامل، ما كان يدقق على كل شيء، ما كان يقف لكل أحد لماذا فعلت كذا لماذا سويت كذا. وترى يا جماعة دائما الإنسان الذي يتصيد أخطاء الآخرين ويدقق على أخطائهم ولا يمشي الأمور في غالب الأحيان لن يعيش سعيدا، والناس ربما يتسببون معه بمشاكل. من الأمثلة العجيبة، عندكم شيء أو أطرح اللي بعده؟ من الأمثلة العجيبة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة من سفر، وانظر إلى تسامحه مع أهل بيته. فلما رجع من سفر شعر أن عائشة رضي الله عنها تعبت أثناء الطريق، وكانت النساء عندهم يركبن في الرحل يعني الهودج، الهودج يعني مثل الصندوق أو كذا، يعني رحل وله أعمدة عليه قماش حتى تأخذ المرأة راحتها ما يراها الرجال، وعليه قماش مثل الستار تكون المرأة راكبة فيه فوق البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اقتربوا من المدينة قال صلى الله عليه وسلم للجيش تقدموا عنا، فتقدم الجيش عنهم، فالتفت إلى عائشة قال انزلي، فنزلت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها تسابقيني؟ بالله هذا وقته يا جماعة، واحد راجع من سفر وتعبان تعب شديد ومرهق إرهاق شديد وتسابقيني، يعني بتمزح معاها وأنت على هالحال؟ قالت أسابقك. فنزلت وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يركض وياها في البر يتسابقون، فسبقته عائشة فسكت عنها. فلما كان بعد زمان خرج عليه الصلاة والسلام معها في سفر، فلما كانوا راجعين التفت إليها مرة ثانية قال تسابقيني؟ قال الجيش تقدموا عنا فتقدموا. قال مرة ثانية قالت تسابقيني؟ فسابقته فسبقها. تقول عائشة رضي الله عنها فلما تعداني وهو يسبقها تعداها، تقول ضرب بين كتفي، فلما وصلنا وصل وقد سبقها جعل يضرب بين كتفيها ويقول إن هذه بتلك إن هذه بتلك، يعني وحدة بوحدة سبقتيني وسبقتك. من أحسن التعامل والسماحة أيضا مع الناس أن الإنسان يكون سمحا أيضا ربما مع من يعتدي على حقوقه. يعني أحيانا بعض الناس يكون واقف عند إشارة ويأتي اللي وراك يكون يكلم بهاتفه وكذا، وربما سيارة تحركت من غير ما ينتبه وصدم الصدام بالصدام. بعض الناس ماذا يفعل إذا صدم واحد من وراء؟ صدمة خفيفة ما تؤثر، إيش يسوي؟ بزعج وزعلان تلقاه، أو زعلان وينزل أو يتكلم وربما يضربه ودقق على يا أخي هي ما ضرت السيارة أساسا. أو واحد فرضا يعني فعل أي شيء أحيانا ربما يعني أنا أعطيكم مثالا، أفرض أنك كنت في عرس ودخلت العرس وأنت مصلح الغترة ومضبط أمورك ودخلت إلى هذا العرس، أثناء سلامك على الناس وأنت يعني في آخر تشخيص في شكلكم، أقبل أحد الأطفال وأمسك غترتك من وراء وجذبها جذبها إليه، وقعت الغترة والطاقية ووقف شعرك، ماذا ستفعل؟ في الغالب الناس يصرخ ويتكلم ويبدأ يلحق الطفل هذا وتعالوا، مع أنك يعني الطفل يريد ذلك، هو أصلا يريد أن يحدث موقفا بحيث أن الناس ينتبهون إليه. الأصل في مثل المواقف هذه أن تكون سمحا ولطيفا وتكون يعني تثقل شوي بحيث أن الطفل يعني يشعر أن أمام رجل ليس أمام طفل مثله. النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة بأصحابه، في أثناء صلاته بهم أطال السجود في إحدى الركعات، يقول الصحابي حتى خشينا عليه، خفنا النبي صلى الله عليه وسلم حصل له شيء أغمي عليه وساجد أو مات أو ما ندري إيش اللي حاصل، طال سجوده. يقول فواحد من الصحابة رفع رأسه ينظر إيش اللي حصل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد والحسن أو الحسين رضي الله عنهما أحدهما على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. حسن والحسين هما ابن فاطمة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يحبهما، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن رضي الله عنه يقول إن ابني هذا سيد، وهو فعلا سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن يقول إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين طائفتين من المسلمين. وفعلا الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه أصلح الله تعالى به بين المسلمين لما وقع بينهم الخلاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحسن والحسين حبا عظيما ويقول هما سيد شباب الجنة، نحن جميعا نحبهم بلا شك، بل هم والله الحسن والحسين أحب إلينا والله من أنفسنا وأحب إلينا من أبنائنا، يكفيك أنهما يعني من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، خرج الحسن أو الحسين وهما صغار، وأقبل أحدهما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وجاء وركب على ظهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم طول سجوده. فلما انتهى من الصلاة قال لهم لعلكم عجبتم من إطالة الصلاة، يقول للصحابة قالوا نعم، فقال إن ابني هذا ارتحلني، هم أصلا رأوا الصغير جالس بجانبه، قال إن ابني هذا ارتحلني يعني جعلني رحلا له ركب على ظهري، إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن، لم يقل كرهت أن أسقطه أو أن أبكيه، لا، فكرهت أن أعجله، ما ودي أعجل عليه، الولد مبسوط على على اللعبة ولا ودي أني أخرب عليه. بالله عليكم شفتوا يا جماعة سماحة أحسن من هذه؟ لما واحد يكون يصلي ويأتي ولده الصغير ويركب فوق ظهره، نحن يعني ممكن لما يركب فوق ظهري بعد الصلاة أعمل له مشكلة، يا ولد ما وجدت تلعب معي إلا وأنا أصلي، أنت ما تعرف إيش الصلاة، وربما أضرب أو أثناء الصلاة أرفع وأطرحه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم طول، جلس 5 دقائق 10 دقائق لحد ما الصغير انتهى اللي في راسه من اللعب ثم أبعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد ذلك كما كان. هذا من سماحته، صلى عليه الصلاة والسلام يوم بأصحابه، صلى يوما منفردا كما في صحيح مسلم، أقبل صلى الله عليه وسلم وصلى، فصلى معه جابر وجبار، وكان لهما عجب في هذه الصلاة تدل على سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. سأذكر لكم ذلك إن شاء الله بعد هذا الفاصل بإذن الله. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إننا الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول اللطف والسماحة مع الناس، إن الإنسان يكون سمح ما يكون يدقق على صغير الأمور وكبيرها. وكنت ذكرت أيضا أمثلة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان سمحا مع الناس. وقفنا عند حديث من الصحابة، اثنين، جابر وجبار. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم في حديث جابر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، كانوا خارجين معه في رحلة الحج، يقول فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر يصلي، قال فجئت ووقفت عن يساره، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل لطف أخذه وجعله عن يمينه. أقبل جبار، واحد من الصحابة اسمه جبار، أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجد جابر يصلي معه عن يمينه، فأقبل وكبر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل لطف جعلهما خلفه، وانتهت الصلاة. ما عمل مشكلة، ما تعرفون تصلون، الله يهديكم، إيش الصلاة هذه؟ المقصود يا جماعة أنك أحيانا إذا لم تكن سمحا صراحة، إذا ما كنت سمح وتمشي الأمور، أنت في الحقيقة تعذب نفسك. لذلك تجد بعض الناس أحيانا ما يكون سمح ويدقق ويغضب ويضرب معاه عرك ويصيبه جلطة أو يصيبه بلاء، ولا لا؟ عندكم نقطة هاي شيخ؟ بعض الحالات تشوف أن الشخص يكون لطيف زيادة عن اللزوم، يعني ما ينظر النظرة جدية في بعض المواقف، فيكون يعني نظرة الناس له نظرة دونية دونية، هي عمل معاملة دائما تكون جميل. هذه مشكلة أحيانا، بعض الناس إذا رأك لطيفا دائما سمحا حبيب في التعامل معه، يبدأ أحيانا ربما يعني يطيح الميانة مثل ما يقولون، يعني ويبدأ يجرؤ عليك، وهذه حقيقة مشكلة. لكن الأصل أن يكون دائما تعاملك باللطف، إلا في بعض المواقف كما قيل، إذا قيل حلم قل فللحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. يقولون والأنات واللطف في غير موضعه جهالة، فلما نقول يعني ومن أمن العقوبة سأل أدب، يعني الإنسان لما يتلطف مع الآخرين نقول الأصل هو التلطف، لكن أحيانا إذا كنت تعلم أن تلطفك مع من أمامك ربما يؤدي إلى يعني تجرؤه عليك وإهانته لك فلا. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، من بين الأسرى الذين قبض عليهم رجل اسمه أبو عزة، رجل من المشركين، فهالرجل قال لما أسر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا ما عندي أموال أفدي نفسي، وأنا عندي بنات صغار وأرجوك أطلقني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقك لكن بشرط ما تدخل حرب ضدي أبد. قال أبد. قال ولا أشوفك في حرب بعدها. قال أبدا، لا أقاتل ضدك أبد بعدها. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها بزمن وقعت معركة بين المسلمين والكفار، فقبض عليه محارب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه قبض عليه أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأسه. فقال الرجل يا محمد سامحني والله ما أقاتلك أبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، أقطعوا رأسه. فأحيانا الشدة لها موضع معين، لكن كذلك اللطف هو الأصل، والذي ينظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد أنه كان رفيقا دائما إلا في مواقف معينة يحتاج إلى شدة. يا علي، يعني يا شيخ في ناس تجده خلوق وإنسان خلقه طيب، ولكن هم بعد المظهر يكون يعني مش ذاك الزود، يعني لبسه ما يكون جميل، يعني ما يكون مخالف للشرع، مخالف للعادات. جميل. فيعني هم بعد الشكل له يعني. أحسنت. طبعا هو هذه أيضا مسألة أخرى تتعلق بمظهر الشخص، يعني كما أن الإنسان له مخبر في داخله من لطفه وحسن تعامله وقدرته على جذب الآخرين إليه بالأسلوب الحسن، كذلك الإنسان مهم إذا أراد يتعامل مع الناس أن يكون مظهره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أحسن الناس صورة، يقول جابر بن سمرة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة وعليه حلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس يعني لباس حسن، يقول فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل عندي من القمر. الله يجزاكم خير يا شباب. حقيقة أنا كان في بعض النقاط ودي أواصل فيها لكن يبدو أن حلق وقت الحلقة قد ضاق عنا، فإن شاء الله تعالى لعلنا أن نطرح شيئا من هذا في حلقة قادمة. أكرر شكري لكم وأكرر شكري أيضا للإخوة والأخوات الذين تابعوا معنا، وأسأل الله ليحرمكم أجر والثواب. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.